أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 23 إن شاء الله تعالى مع تفسير القرآن الكريم مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. وبعد أن انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة، شرعنا نتحدث عن سورة البقرة، ولا يزال الكلام في مقدمات حول سورة البقرة من حيث التسمية والأفضلية والنسبة والتناسب بينها وبين الفاتحة من حيث إن سورة الفاتحة أجملت، وسورة البقرة فسرت وفصلت. وفي اللقاء السابق كان الكلام حول الوحدة الموضوعية لسورة البقرة، على الرغم من كثرة موضوعاتها وطول السورة، كما هو معلوم أنها أطول سور القرآن، ومع ذلك تناسقت وتناغمت وانسجمت، بحيث حدثتنا عن محورين أساسيين: محور يسير على هدي من الله ونور، وهم المؤمنون المتقون، وحديث القرآن عنهم أو حديث سورة البقرة من حيث العقيدة والتشريعات والأحكام والتفصيلات في محيط الأسرة والمعاملات إلى غير ذلك. والمحور الثاني عن أناس خرجوا عن الصراط المستقيم، ما بين كافرين أو مشركين ويهود شياطين ومنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولخطورة اليهود وشدة عداوتهم استرسلت السورة في الحديث عنهم وعن مواقفهم ما بين الماضي والحاضر لنقيس عليها المستقبل. ومضى بنا الكلام في هذا السياق نتحدث عن مقاصد سورة البقرة، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى لازلنا في هذا الفلك نسير، فمع سورة البقرة أحكام وقواعد إخراج قواعد من سورة البقرة، وذلك على الإجمال قبل الشروع في التفصيل. وكما هو معلوم لحضراتكم أننا حرصنا في الإبريز أن نأخذ زبدة ما في التفاسير وأجمل ما فيها، لعل القارئ وطالب العلم يستغني بهذا الإبريز عن رجوعه إلى عشرات كتب التفسير إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ثم صرت أنقب عن هذه المعاني، وإذا أحسست بأهميتها حرصت على أن أوصلها كاملة، وإن اقتضى الأمر عند الكتابة في التفسير اختصارا فعلت، ولكن يعنيني جدا ألا تفوتني ولا تفوتكم هذه الفيوضات وتلك النفحات التي يسوقها الله عز وجل على يد خيرة علمائنا ومفسرينا. فقط أحرص على عدم التكرار فيما يقع بين المفسرين، حيث ينقل اللاحق عن السابق في كثير من الأحيان، وربما نجد لهذا اللاحق فتحا لم يسبق إليه، والتوفيق بيد الله عز وجل. أحبتي في الله تعالى، نحن إذن مع سورة البقرة قواعد أحكام. سورة البقرة كما علمنا جميعا سورة جميعها مدنية بالإجماع، وفيها آخر آية نزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ومعظمها نزل في أول الهجرة، واستمر نزولها إلى آخر آية نزلت من القرآن، وهي أطول جميع سور القرآن، وآياتها كما علمت 286 آية كما عليه المصاحف المشهورة الآن، وقيل 287. وسبق الكلام عن بيان التناسب بينها وبين الفاتحة، وقد كان التناسب ظاهرا، فإنها لم توضع بعدها لأجله، وإنما وضعت في أول القرآن بعد فاتحته. والتي كانت فاتحته بما لها من الخصائص التي ذكرناها عند تفسيرها. وسورة البقرة أطول سور القرآن وأطول السبع الطوال، فهي أطول سور القرآن وتليها بقية السبع الطوال، بتقديم المدني منها على المكي، أي بتقديم سورة آل عمران والنساء والمائدة على الأنعام والأعراف، وليس التقديم هنا على حسب الطول، فإن سورة الأنعام أطول من المائدة وهي بعدها، وإن سورة الأعراف أطول من الأنعام وقد أخرت عنها، وقدمت الأنفال على التوبة في وهي أقصر منها، وكلتاهما مدنيتان، وإنما روعي الطول في ترتيب سور القرآن في الجملة لا في كل الأفراد، وروعي التناسب في ترتيب ذلك بما سيراه القارئ إن شاء الله تعالى في محله عند الكلام عن وجه التناسب بين الآيات والسور. وقد علم أولا وآخرا أن الترتيب توقيفي بوحي من الله عز وجل، وقد رأينا قبل الشروع في تفسير سورة البقرة أن نلخص ما اشتملت عليه من الدعوة إلى الإسلام وما فيها من العقائد والأحكام، وقد اشتملت السورة على قواعد الدين وأصول التشريع، فنقول وبالله التوفيق خلاصة سورة البقرة وما فيها من دعوة الإسلام وقواعده مع الأحكام أنها دعوة الإسلام عامة، دلت السورة على أن دعوة الإسلام عامة، فبدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن وكونه حقا لا مجال فيه لشك أو ارتياب، وجعل الناس تجاه هدايته ثلاثة أقسام: المؤمنون وهم قسمان، الذين يؤمنون بالغيب بمجرد سلامة الفطرة ويقيمون أركان الدين أو ركني الدين البدني والروحي، البدني الروحي والمالي الاجتماعي، والذين يؤمنون به بتأثير إيمانهم بما أنزل من قبله من كتب الرسل، إذ يرونه أكمل منها هداية وأصح رواية وأقوى دلالة. ثم فصلت السورة أصول الإيمان في آية عظيمة تسمى آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. مع أواخر تلك السورة الكريمة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة. وحدثتنا عن الصنف الثاني الكافرين الراسخين في الكفر وطاعة الهوى والذين فقدوا الاستعداد للإيمان والهدى. وحدثتنا عن الصنف الثالث المنافقين الذين يظهرون غير ما يخفون ويقولون ما لا يفعلون، وهذا في آياتها الأولى إلى الآية العشرين. ثم قفت السورة، يعني من باب سنت أو قف بمعنى ذكر بعد ذلك، قفت على هذا بدعوة الناس جميعا إلى عبادة ربهم وحده وعدم اتخاذ الأنداد له، الذين يحبونهم من جنس حبه ويذكرون معه في مقامات ذكره ويشركون معه في مخ العبادة الدعاء أو يدعون من دونه، يشركون معه في مخ الدعاء في مخ العبادة أي الدعاء أو يدعون من دونه، كما في الآيتين 21 و22. وذكرت آيات الإسلام في قصة إبراهيم وإسماعيل ووصية إبراهيم ويعقوب لأبنائهم في الآية 124 إلى 138. والآيات التي سنشير إليها في خطاب أمة الإجابة من الآية 163 إلى الآية 171. ثم سنت بدعوة التوحيد، بدعوة الوحي والرسالة والاحتجاج على أحقية هذه الدعوة بهذا الكتاب المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، بتحدي الناس كافة بالإتيان بسورة من مثله، مع التصريح القطعي بعجزهم أجمعين، والترتيب على هذا بإنذار الكافرين بالنار وتبشير المؤمنين بجنات تجري من تحتها الأنهار، ثم ببيان بعض الأدلة العقلية على الإيمان، وبخلاصة النشأة الآدمية وعداوة الشيطان للإنسان. تم ذلك بالآية 39. ثم خصت السورة بني إسرائيل بحديث مفصل ومطول، فخصتهم بالدعوة وتلت عليهم ما لم يكن يعلمه محمد صلى الله عليه وسلم لولا وحي الله تعالى له، وذكرهم بنعمه وأمرهم أن يؤمنوا بما أنزله على خاتم رسله، ونهاهم أن يكون المعاصرون له منهم أول كافر به، وحاجهم في الدين بتذكيرهم بأيام الله وبأهم الوقائع التي كانت لسلفهم مع كليمه من كفر وإيمان وطاعة وعصيان، ثم بالتذكير لهم وللعرب بهدي جدهم إبراهيم الخليل عليه السلام وبنائه لبيت الله الحرام مع ولده إسماعيل ودعائهما إياه تعالى أن يبعث في الأميين رسولا منهم، وبأن علماءهم علماء بني إسرائيل يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي دعا به إبراهيم وبشر به موسى كما يعرفون أبناءهم، وبأن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون، أي والفريق الآخر يؤمنون به ويعترفون بوعد الله لإبراهيم ثم لموسى بقيام نبي من أبناء إخوتهم مثله. بدأ هذا السياق بالآية 40 من السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وانتهت بالآية 42 بعد 100 منها، وتخلله بعض الآيات الموجهة للمؤمنين للاعتبار بما فيه من شؤون أهل الكتاب السابقين والحاضرين من اليهود بالتفصيل ومن النصارى بالإجمال، إذ لم يكن أحد منهم مجاورا ولا مخالطا للمسلمين في تلك الحال، فكان الكلام عن النصارى إجمالا وعن اليهود تفصيلا. فإن نزول سورة البقرة كان في أول عهد الهجرة، وما تقدم يناهز نصف السورة، وهو شطرها الخاص بأمة الدعوة، والشطر الثاني قد وجه لأمة الإجابة. وقد علم أن أمة الدعوة كل البشرية التي أرسل إليهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما أمة الإجابة فهم من تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وكان خطاب أمة الإجابة بموضوع الدعوة العام، حيث كان الانتقال من خطاب أهل الكتاب من أمة الدعوة إلى خطاب أهل القرآن من أمة الإجابة، بذكر ما هو مشترك بين قوم موسى وقوم محمد صلى الله عليه وسلم من نسب إبراهيم عليه السلام، والاتفاق على فضله وهدايته. وكان العرب في الجاهلية يعترفون بذلك إجمالا كالمسلمين. ثم بذكر أول مسألة عملية اختلف فيها القومان، وهي مسألة القبلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى الكعبة المشرفة من جهة الشمال، حيث تكون بينه وبين بيت المقدس في بلاد الشام، وهو قبلة بني إسرائيل. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع في استقبال الكعبة التي هي في جنوبها وبيت المقدس الذي هو في شمالها، فأعطى الله خاتم رسوله عليه الصلاة والسلام سؤله بأمره بالتوجه إلى الكعبة وحدها. ومسألة القبلة من شعائر الملة وخصائصها الدينية الاجتماعية، حتى إن النصارى وهم في الأصل مع رسولهم عيسى عليه السلام من أتباع شريعة التوراة، قد ميزوا أنفسهم دون اليهود بابتداع قبلة خاصة بهم غير قبلة رسولهم الذي اتخذوه إلها لهم، وهي صخرة بيت المقدس. بعد تأكيد أمر القبلة وأنه من إتمام النعمة على هذه الأمة، بيّنت السورة وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي في دعاء إبراهيم عليه السلام، وهي تربية الأمة وتعليمها الكتاب والحكمة، تعليمها ما لم تكن تعلم من القضاء والسياسة وأمور الدولة، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم أمرهم الله عز وجل بذكره وشكره تعالى والاستعانة بالصبر والصلاة على النهوض بمهمات الأمور، وذكر التطواف والسعي بين الصفا والمروة لمناسبة اقتضاها المقام، ولعن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى بعد تبيينه للناس في الكتاب، واستثنى من تاب وأصلح وبين وأناب، وسجل اللعنة على من مات على كفره، وكونهم خالدين في النار لا يخفف عنهم العذاب. ثم ذكر الأساس الأعظم للدين، وهو توحيد الإلهية بتخصيص الخالق سبحانه بالعبودية، وهو قوله تعالى في الآية 63 بعد 100: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقرن ذلك بالتذكير بآياته الكثيرة الدالة عليه في السماوات والأرض وما بينهما، ثم ذكر ما يقابل هذا التوحيد مقابلة التضاد، وهو الشرك باتخاذ الأنداد والاعتماد فيه على تقليد الآباء والأجداد، وشنع على المقلدين والذين يدعون غير الله تعالى من المشركين، فجردهم من حلية العقل وشبههم بالصم البكم العمي، وانتهى هذا بالآية 71 بعد 100. ثم أوجب على المؤمنين الأكل من أجناس جميع الطيبات، وأمرهم بالشكر له عليها، وحصر محرمات الطعام عليهم في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، واستثنى من اضطر إليها، وإنما ذكر هذا في سياق كليات الدين المجملة لإبطال ما كان عليه المشركون وأهل الكتاب من التحليل والتحريم فيها، الذي هو حق الله تعالى بتحكيم الأهواء. وقف على هذا كله بوعيد الذين يكتمون ما أنزل الله إيذانا بوجوب الدعوة وبيان الحق على كل من آمن بالله، وتحذيرا مما وقع بين أهل الكتاب من الاختلاف والشقاق والتحريف والنسيان لحظ عظيم مما أنزله الله. وختم هذا السياق العام ببيان أصول البر ومجامعه في الآية المعجزة الجامعة لكليات العقائد والآداب والأعمال، الآية 76 بعد 100، ليس البر أن تولوا وجوهكم. وقف عليه بسياق طويل في الأحكام الشرعية الفرعية، بدأ بأحكام القصاص في القتلى من الآية 77 بعد 100، وانتهى بأحكام القتال وما تقتضيه من أمور الاجتماع وقواعده في آخر الجزء الثاني من السورة على حسب تجزئة القرآن إلى 30 جزءا، وسنذكر أنواعها إن شاء الله تعالى. ثم عاد الكلام على بدئه في العقائد العامة من الرسالة والتوحيد وحججه والبعث، وفي الأحكام والآداب العامة التي هي سياج الدين ونظام الدنيا، ورأسها الإنفاق في سبيل الله، وهي طريق الحق والخير وسعادة الدارين، والإخلاص فيه وفي سائر الأعمال. ثم عاد إلى الأحكام الفرعية العملية إلى ما قبل ختم السورة كلها بالدعاء المعروف، وهك بيان ما في السورة من أنواع أحكام الفروع العملية، أنواع أحكام الفروع العملية. فخاطب الله عز وجل أمة المسلمين أمة الإجابة بالفروع العملية، فكانت الأحكام الشرعية العملية منها تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عند استعداد الأمة لها بالنسبة إلى العبادات، وعند الحاجة إليها في العمل بالنسبة إلى المعاملات. والمذكور منها في سورة البقرة أنواع نلخصها فيما يلي: 1- إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك بمدح أهلها في الآية 3، والأمر بهما في الآية 10. 2- تحريم السحر وكونه فتنة وكفرا أو مستلزما للكفر. 3- أحكام القصاص في القتلى، وهو المساواة فيها وبيان حكمته في الآيتين 78 بعد 100 79 بعد 100. 4- الوصية للوالدين والأقربين في الآيتين 181 و182. 5. أحكام الصيام مفصلة، وقد نزلت في السنة الثانية للهجرة في الآيات من 83 بعد المئة إلى 87 بعد المئة. 6. تحريم أكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام للاستعانة بهم على أكل فريق منها بالإثم، كما هو الفاشي في هذه الأزمنة في الآية 88 بعد المئة. 7. جعل الأشهر الهلالية هي المعتمد عليها في المواقيت الدينية للناس، ومنها الصيام والحج وعدة النساء ومدة الإيلاء في الآية 89 بعد المئة. 8. أحكام القتال. أحكام القتال وكونه ضرورة مقيدة بقتال من يقاتلنا ويهدد حرية ديننا دون غيرهم وبتحريم الاعتداء فيه، وغايته منع الفتنة في الدين، وهو الإكراه فيه والتعذيب والإيذاء للصد عنه، والمراد ما يسمى في عرف هذا العصر بحيرة الاعتقاد والوجدان، ومنه أحكام القتال في الأشهر الحرم في الآيات 190 إلى 195 و 216 إلى 218 ثم 224 إلى 252. 9. الأمر بإنفاق المال في سبيل الله، لأنه وسيلة للوقاية من التهلكة، وهذا يتناول الإنفاق للاستعداد للقتال الذي يرجى أن يكون سببا للسلم ومنع القتال والسلامة من الهلاك، ويتناول غير ذلك كمنع العدوان العام والخاص والنظم الضارة بالاجتماع في الآية 195، ثم الأمر بالإنفاق لأجل السلامة من هلاك الآخرة في الآية 254، ثم الترغيب في الإنفاق والوعد بمضاعفة الأجر عليه 700 ضعف وأكثر، وبيان الشرط قبوله وآدابه وضرب الأمثال للإخلاص والرياء فيه في سياق طويل عن الإنفاق من الآية 96 بعد المئة إلى الآية 203. 10. أحكام الحج والعمرة من آية 96 بعد المئة إلى 203. 11. النفقات والمستحقون لها من الناس في الآية 210 و219 و273. 12. تحريم الخمر والميسر تحريما ظنيا اجتهاديا راجحا غير قطعي، تمهيدا للتحريم الصريح بالنص القطعي الذي نزل في سورة المائدة وهنا في الآية 219. 13. معاملة اليتامى ومخالطتهم في المعيشة في الآية 220. 14. تحريم نكاح المؤمنين المشركات وإنكاح المشركين المؤمنات في الآية 221. 15. تحريم إتيان النساء في المحيض وفي غير مكان الحرث ووجوب إتيانهن من حيث أمر الله بأي صفة كانت، يعني ردا على المثليين، وذلك في الآيتين 222 و223. 16. بعض أحكام الأيمان بالله تعالى كجعلها مانعة من البر والتقوى والإصلاح وعدم المؤاخذة بيمين اللغو في الآيتين 224 و225. 17. حكم الإيلاء من النساء في الآيتين 226 و227. 18. أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والعدة وخطبة المعتدة ونفقتها ومتعة المطلقة، وذلك في الآيات 228 و237 و241. التاسع عشر حظر الربا، حظر الربا والأمر بترك ما يفي والأمر بترك ما بقي منه والاكتفاء برؤوس الأموال منه وإيجاب إنظار المعسر، وإيجاب إنظار المعسر أي إمهاله إلى ميسرة، وذلك في الآيات من 275 إلى 280. القاعدة العشرون أحكام الدين من كتابة وإشهاد، أحكام الدين، أحكام الدين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيها والرهان ووجوب أداء الأمانة وتحريم كتمان الشهادة. في آية الدين التي هي أطول آية القرآن الكريم، في أطول سورة من سور القرآن الكريم، في آية 282 وتليها آية 283. قاعدة 21 خاتمة الأحكام العملية، الدعاء العظيم في خاتمة السورة. أما الأصول والقواعد الشرعية العامة في سورة البقرة فنذكر منها ما يلي: القاعدة الأولى أن اتباع هدي الله المنزل على رسله وهو الدين موجب للسعادة، بأن أصحابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا وعد يشمل الدنيا والآخرة لإطلاقه، ولكنه في الدنيا إضافي مضطرد في الأمم وإضافي مقيد غير مضطرد في الأفراد، وفي الآخرة حقيقي مضطرد للجميع وموجب لشقاء من أعرض عنه بعد بلوغ دعوته على وجهها على نسبة مقابلة، على نسبة مقابل نسبة مقابله في الدارين. والشاهد عليه قوله تعالى لآدم عليه السلام ومن معه: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية 38 والتي بعدها 39. وهذه بمعناها في سورة طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآيات في سورة طه 123 وما بعدها إلى 128 فتكون موضحة لما أردنا هنا. وفي قولنا والكلام يعني أنسبه لصاحبه بأن الله حكم بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال المفسر رحمه الله، والمفسر هنا الشيخ محمد عبده رحمه الله، أو تلميذه رشيد رضا رحمه الله، قال: وهذا وعد يشمل الدنيا والآخرة لإطلاقه، لكنه في الدنيا إضافي مضطرد في الأمم، وإضافي مقيد غير مضطرد في الأفراد، وفي الآخرة حقيقي مضطرد للجميع، وموجب لشقاء من أعرض عنه بعد بلوغ دعوته على وجهها على نسبة مقابله في الدارين. هذا الكلام كأن فيه يعني شيء من الغموض. استدرك الشيخ فقال: قولنا في القاعدة الأولى ولكنه في الدنيا إضافي مضطرد في الأمم فيه إبهام وإجمال، والمراد به الوعد بسعادة متبع هدي الله عز وجل باعتبار متعلقه، أعني أن الأمم المهتدية بالدين تكون سعيدة بالنسبة للأمم غير المهتدية بالطراد، وأما الأفراد فتكون سعادتهم حتى بالإضافة إلى غير المهتدين غير مضطردة، فإن منهم من يصيبه من الأمراض وشدة الفقر والبؤس ما يكون به أسوأ حالا من بعض غير المهتدين، إلا أن يعتبر في المقابلة بين كل فردين من المهتدين وغير المهتدين تساويهما في الأحوال البدنية والاجتماعية والمعاشية، فحينئذ يكون المهتدي أسعد من غيره بالحالة النفسية، لأنه يكون أصبر على البؤس على البأساء والضراء من غير المهتدي، وهذا أمر خفي لا تظهر به سعادة بعض الأفراد على بعض الناس. القاعدة الثانية قوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، الآية، وهي مقيدة لسعادة الدين بأنها إنما تحصل بإقامته، فالله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين في باب الإطلاق، ويقول في باب التقييد: إن تنصروا الله ينصركم، وهذا شاهد على التقييد الذي ذكرناه في القاعدة الأولى، ومثله: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، الآيات 84 إلى 86. القاعدة الثالثة قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، الآية 44 صريحة في أن هذا مخالف للمنقول الشرعي وهو الكتاب وللمعقول الفطري، إذ لا يخفى على عاقل قبح عمل من يأمر غيره بالخير وهو يتركه أو ينهاه عن فعل ما يضره من الشر وهو يفعله، وأنه يقيم بذلك الحجة على نفسه ولا يكون أهلا لأن يمتثل أمره ونهيه، نسأل الله العفو والعافية. القاعدة الرابعة قوله تعالى في مقام الإنكار على بني إسرائيل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، صريح في وجوب ترجيح الأعلى على الأدنى وإيثار الخير على الشر والإرشاد إلى طلب ما هو خير وأفضل مما يقابله، وفي طلب المعالي والكمال في أمور الدنيا والآخرة، وفي معناه قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية 130. القاعدة الخامسة قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية 62 صريح في أن أصول دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله، وهذه الثلاثة على وجه الخصوص: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء، ثم العمل الصالح. ومنه ما ذكر في آية 83 من ميثاق بني إسرائيل، فثمرة الإيمان منوطة بالثلاثة. القاعدة السادسة أن الجزاء على الإيمان والعمل معا، لأن الدين إيمان وعمل. ومن الغرور أن يظن المنتمي إلى دين نبي من الأنبياء أنه ينجو من الخلود في النار بمجرد الانتماء والانتساب. الشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بني إسرائيل من غرورهم بدينه، وما رد به عليهم حتى لا نتبع سنتهم فيه، وهو قولهم: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. الآية 80 إلى الآية 82، وما حكاه عن اليهود والنصارى جميعا من قولهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. الآيتان 111 و112، ولكننا نحن المسلمين قد اتبعنا سنتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، مصداقا لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ وإنما نمتاز عليهم بأن المتبعين لهم ليست الأمة، يعني بعض الأمة، أغلب الأمة، لا كل الأمة، والحمد لله. وتبقى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأسأل الله أن يجعلنا منهم. كما نمتاز عليهم بحفظ نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في بيانه، وبأن حجة أهل العلم والهدى منا قائمة إلى يوم القيامة ليظهره على الدين كله. القاعدة السابعة أن شرط الإيمان الإذعان النفسي لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يلزمه العمل عند انتفاء المانع. ونأخذ هذا من قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الآية 83 إلى آخر الآية 86، وفي قوله تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، في الآية 100: فمن ترك بعض العمل بجهالة فهو فاسق إلى أن يتوب. فمن ترك بعض العمل بجهالة فهو فاسق إلى أن يتوب، ومن تركه لعدم الإذعان له كان كافرا به. والكفر بالبعض كالكفر بالكل، وإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر، والشاهد عليه قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وليس هذا من الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه من الملة، كما استشهدوا بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، بأنه ينتفي عنه كمال الإيمان ولا يخرج من أصل الإيمان، كما قال بعض العلماء لأن هذا النوع من عمل الأفراد الذين تغلبهم عليه داعية طبيعية كالشهوة والغضب ونحو ذلك، وما نحن فيه عبارة عن عدم العمل بالشرع الإلهي لعدم الإذعان له، كاستباحة قتل فريق من الأمة ونفي فريق آخر من وطنه بمحض اتباع الهوى والطمع في عرض الدنيا، لا بجهالة عارضة يغلب فيها الفرد على أمره يثوب إليه رشده فيتوب إلى ربه. القاعدة الثامنة: النسخ أو الإنساء للآيات الإلهية التي يؤيد الله بها رسله، كما يقتضيه سياق قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، من الآية 106 إلى 106 و107، أو للآيات التشريعية كما فهم الجمهور كلاهما من رحمة الله يجعل البدل خيرا من الأصل أو مثله على الأقل، وتكون الخيرية في المثل التنويع وكثرة الآيات. القاعدة التاسعة قوله تعالى: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الآية 120، آية للنبي صلى الله عليه وسلم كاشفة عن حال أهل الملتين في عصره، ولا تزال مضطردة في أمته من بعده، وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الإسلامية فحاولوا إرضاء بعض الدول بما دون اتباع ملتهم من الكفر فلم يرضوا عنهم، ولو اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بها حتى لا يبقى لهم أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم. وانظروا حال الذين يطبعون العلاقات مع اليهود والذين يوالون اليهود والنصارى ويسرعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. القاعدة العاشرة: أن الولاية العامة الشرعية حق أهل الإيمان والعدل، وأن الله تعالى لن يعهد بإمامة الناس وتولي أمورهم للظالمين، فكل حاكم ظالم فهو ناقض لعهد الله تعالى. يبدو ذلك واضحا في قول الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام بعد ابتلائه مما ظهر به واستحقاقه للإمامة، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، الآية 123. لكن ما يحدث في زماننا تنطبق عليه سنة أخرى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما القاعدة الحادية عشر: إن الإيمان بالحق، إن الإيمان الحق والاعتصام بدين الله تعالى المنزل كما أنزله يقتضي الوحدة والاتفاق، وأن ترك الاهتداء به يورث الاختلاف والشقاق. وشواهد ذلك من السورة قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، الآية 137. وفي قوله: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، الآية 176. وفي قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الآية 213. القاعدة الثانية عشر: الاستعانة على النهوض بمهمات الأمور بالصبر والصلاة. الاستعانة على النهوض بمهمات الأمور بالصبر والصلاة، كما في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، في الآية 45. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، في الآية 53. وهذه قاعدة جليلة، تفصيلها إن شاء الله تعالى عند تفسير هاتين الآيتين وأمثالهما. أما القاعدة الثالثة عشر: بطلان التقليد للآباء والأجداد والمشايخ والمعلمين والرؤساء، لأنه جهل وعصبية جاهلية، والشواهد عليه في هذه السورة وغيرها عديدة، أظهرها هنا ما حكاه الله تعالى عن تبرؤ المتبوعين من الأتباع يوم القيامة في آيتي 166 و167. وفي قوله عز وجل في الآية 170: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وأن في تحريم التقليد وتصريح الكتاب العزيز بأن الله تعالى لا يقبله ولا يعذر صاحبه به في الآخرة، لتأكيد شديد لإيجاب العلم الاستقلالي الاستدلالي في الدين، وهو لا يقتضي الاجتهاد المطلق في جميع مسائل التشريع، أعني الاستنباط العام بوضع الأحكام لكل ما يحتاج إليه الأفراد والحكام. وإن في إطلاق مقلدة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدين وتحريم الأخذ بالدليل فيه، لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع لا لفتياتا على دين الله تعالى ونسخا لكتاب الله وشرعا لم يأذن به الله، خلاصته تحريم العلم وإيجاب الجهل، وهذا منتهى الإفساد للفطرة والعقل، وهو أقطع المدى لأوصال الإسلام وأفعل المعاول في هدم قواعد الإيمان وعلة العلل لانتشار البدع التي ذهبت بهداية الدين واستبدلت بها الخرافات ودجل الدجالين، نسأل الله العافية. القاعدة الرابعة عشر: إباحة جميع طيبات المطعم الطبيعية بحسب أفرادها وإيجاب الأكل منه بحسب جنسها، وامتناع التحريم الديني العام لما لم يحرم الله تعالى منها، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الآية 168. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية 172. قوله بعدها: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، في الآية 173. القاعدة الخامسة عشر: إباحة المحرمات للمضطر إليها بشرط أن يكون غير باغ لها ولا عاد فيه بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة منها، وذلك قوله تعالى في تتمة الآية الأخيرة من شواهد القاعدة التي سبقت هذه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وليست القاعدة مقصورة على محرمات المطاعم، بل عامة لكل ما يتحقق الاضطرار إليه لأجل الحياة واتقاء الهلاك ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه. فالزنا ليس مما يضطر الناس إليه لذلك كما قال العلماء: ومن اضطر إلى رغيف مضطر مثله، فليس له أن يرجح نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف. من اضطر إلى رغيف مضطر مثله يعني واحد مضطر آخر فليس له أن يرجح نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف. القاعدة 16: بناء الدين عباداته وغيرها على أساس اليسر ورفع الحرج والعسر، كما علل سبحانه به رخصة الفطر في رمضان بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومثله تعليل رخصة التيمم برفع الحرج كما في سورة المائدة. وهذه القاعدة أوسع مما قبلها، لأن هذه في ترك الواجب إلى بدل عاجل أو آجل، وتلك في استباحة المحرم ولو مؤقتا، فإن ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات، فإن ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه الشيخان وهذا اللفظ لمسلم، وهو من أثناء حديث. وسبب هذا أن الترك أهون على غير المضطر من الفعل، لأن الأصل عدمه. القاعدة 17: عدم التكليف بما لا يطاق، وهذا أصل في الدين للآيتين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووسع الإنسان ما لا حرج فيه ولا عسر، وهذا في آخر السورة آية 286. ووسع الإنسان ما لا حرج فيه ولا عسر، لأنه ضد الضيق، ولذلك كانت هذه أوسع مما قبلها وأصلا لهما. فالله لم يكلفنا في دينه وشرعه ما لا طاقة لنا به، ولا يدخل في وسعنا امتثاله بغير عسر ولا حرج. فإذا عرض العسر عروضا بأسبابه العادية كالاضطرار لأكل الميتة والدم المسفوح وكالمرض والسفر اللذين يشق فيهما الصوم واستعمال الماء في الغسل والوضوء، أو يضر ترك الأول بنية القضاء والثاني إلى التيمم المبيح للصلاة، ولا تترك الصلاة نفسها، طيب للتوضيح، كالاضطرار لأكل الميتة والدم المسفوح وكالمرض والسفر اللذين يشق فيهما الصوم فيقضي، واستعمال الماء في الغسل والوضوء إذا كان منه الضرر فذلك يفضي إلى التيمم المبيح للصلاة، ولا تترك الصلاة نفسها لعسر أحد شروطها وعدم عسرها في نفسها، وهي لا تعسر من حيث هي توجه إلى الله تعالى ومناجاة له بكتابه وذكره ودعائه، فإن شق على المصلي أفعالها كالقيام استبدل به القعود، فإن شق عليه القعود صلى مضجعا أو مستلقيا. القاعدة 18: حظر التعرض للهلكة، في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية 95 بعد 100. فلا يجوز للمؤمنين ولا سيما جماعتهم أن يتعمدوا إلقاء أنفسهم إلى الهلاك بسعيهم واختيارهم، ويلزمه وجوب اجتناب أسباب التهلكة من فعلية وتركية، وبتعبير المناطق من سلبية وإيجابية، ويدل عليه ذكر هذا النهي عقب الأمر بالإنفاق في سبيل الله لما يحتاج إليه الدفاع من النفقات الكثيرة، ولا سيما في هذا العصر الذي تعددت فيه آلات القتال ووسائله وعظمت نفقاتها، فصارت الأمم العزيزة تنفق الملايين من الجنيهات على وسائل الحرب البرية والبحرية والجوية. كان زمان الملايين، لكن دلوقتي مليارات، وما عادش على القتال، كان الآن على شيء آخر، نسأل الله العافية. وفروع هذه القاعدة كثيرة. القاعدة 19: اتيان البيوت من أبوابها لا من ظهورها، أي طلب الأشياء بأسبابها دون غيرها، فلا تجعل العادة عبادة ولا العبادة عادة، ولا تطلب فنون الدنيا من نصوص الدين، أنتم أعلم بأمور دنياكم، كما قال خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأصل هذه القاعدة ما دل عليه قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، الآية 89 بعد 100. فللزراعة والتجارة والصناعة وفنون الحرب وآلاته وأسلحته أبواب لا يصل إليها إلا من يدخل منها، ولعقائد الدين وعباداته وآدابه وحلاله وحرامه أبواب معروفة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأصول تشريعه السياسي أبواب من النصوص والاجتهاد معروفة أيضا. فما اعتيد في هذه القرون الأخيرة من قراءة صحيح البخاري في المساجد لأجل النصر على الأعداء مخالف لهذه القاعدة، وليس من المخالف لها الدعاء وتوجه المقاتلة إلى الله لنصرهم بعد إعداد ما استطاعوا من القوة لعدوهم، فإن الدعاء من أسباب القوة المعنوية، وإن سهام الليل لا تخطي. القاعدة 20: حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني ولو بالقتال حتى يكون الدين كله لله، ومنع الإكراه على الدين، وذلك في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، آية 93 بعد 100. الفتنة اضطهاد الإنسان لأجل دينه بالتعذيب والقتل والنفي، كما فعل المشركون بالمسلمين في صدر الإسلام، ولذلك قال في آيات القتال التي نزلت قبل هذه في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، الآيات. ولذلك مهد لهذه الغاية هنا بقوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، آية 91 بعد 100. ثم قف عليها بقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، الآية 217. وأما النهي عن الإكراه في الدين حتى الإسلام فقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، آية 256. وسنذكر إن شاء الله تعالى سبب نزولها مع بيان تفسيرها ومعناها والرد على الفهم الخاطئ فيها. قاعدة 21: أن القتال شرع في الإسلام لمصلحتين أو ثلاث، الأولى الدفاع عن المسلمين وأوطانهم، فإن المشركين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان آمن معه من أهل مكة ثم بدأوهم بالقتال وساعدهم عليه أهل الكتاب وما زالوا يبدأونهم ويقاتلونهم حتى عجزوا، وذلك قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، آية 190. الثانية تأمين حرية الدين ومنع الاضطهاد فيه، وهو قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، آية 193. هذا ما نزل في هذه السورة. والثالثة جاءت في سورة التوبة من تأمين سلطان الإسلام وسيادته بدفع المخالفين له للجزية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. القاعدة 22: أن من شأن المسلمين طلب ما هو أثر لازم للإسلام من سعادة الدنيا والآخرة معا، كما تقدم في القاعدة الأولى، وإنما تتحقق الغايات ولوازم الأمور بطلبها والسعي لها، فليس من هديه أن يترك المسلمون الدنيا ومعايشها وسياستها ويكون فقراء أذلاء تابعين لمخالفيهم وأعدائهم هم الأقوياء، ولا أن يكونوا كالأنعام لا هم لهم إلا في شهواتهم البدنية، وكالوحوش التي يفترس قويها ضعيفها. هذا واقع المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الجمع بين الأمرين مقتضى الفطرة، والإسلام دين الفطرة، وذلك هو ما أرشدنا الله إليه بقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آية 200 و201. قاعدة 23: أن الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت بالنص القطعي الصريح رواية ودلالة لا تجعل تشريعا عاما إلزاميا، بل تفوض إلى اجتهاد الأفراد في العبادات الشخصية والتحريم الديني الخاص بهم، وإلى اجتهاد أولي الأمر من الحكام وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية والقضائية والإدارية. ونأخذ هذا من قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، آية 219. ووجهه أن هذه الآية تدل على تحريم الخمر والميسر بضرب من الاجتهاد في الاستدلال، وهو أن ما كان إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرم يجب اجتنابه، وذلك ما فهمه بعض الصحابة فامتنعوا من الخمر والميسر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الأمة بهذا، بل أقر من تركها أو من تركهما ومن لم يتركهما على اجتهادهما، إلى أن نزل النص القطعي الصريح في تحريمهما والأمر باجتنابهما في سورة المائدة، فحينئذ بطل الاجتهاد فيهما، وأهرق كل واحد من الصحابة ما كان عنده من الخمر، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يعاقب على شربها ويعاقب من شربها من شربها. وبناء على هذه القاعدة كان يعذر كل أحد من سلف الأمة كان يعذر كل أحد من سلف الأمة من خالفه أو خالف بعض الأخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة، ولم يوجب على أحد أن يتبع أحدا في اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون. وبناء على هذه القاعدة لم يقبل الإمام مالك رحمه الله تعالى من المنصور ولا من هارون الرشيد ثانيا أن يحمل المسلمين على العمل بكتبه، ولا بالموطأ الذي هو أصح ما رواه من الأخبار المرفوعة وآثار الصحابة وواطأه عليه جمهور من علماء عصره. القاعدة 24 إلى 27: بناء أمور الزوجية والبيوت وتربية الأولاد على 4 دعائم: 1. قيام النساء بالأمور التي تقتضيها وظيفتهن كالرضاعة وغيرها من أمور تربية الأطفال، ويقوم الزوج بالنفقة كلها. 2. أن لا يكلف كل منهما ما ليس في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته والواجب عليه. 3. أن لا يضار أحد منهما بالولد ولا بغيره بالأولى، والمضارة دون تكليف ما ليس في الوسع. 4. إبرام الأمور غير القطعية بالتراضي والتشاور. وهذه القواعد ظاهرة وصريحة في آية: والوالدات يرضعن أولادهن، 233. ولو عمل المسلمون بهذه القواعد وأمثالها من أحكام الكتاب والسنة لكانوا أسعد الأمم في بيوتهم، ولما وجد من أعدائهم ولا من زنادقتهم من يهدي بإسناد ظلم النساء إلى الإسلام أو حاجة المسلمين إلى تقليد غيرهم في شيء من إصلاح البيوت أو العائلات. القاعدة 28: جعلوا سد ذرائع الفساد والشر وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس بعضهم مع بعض مناطا للتشريع وأصلا من أصول الأحكام الاجتهادية، وذلك أن الله تعالى علل به شرعة القتال ومنته، وذلك أن الله تعالى علل به شرعه للقتال ومنته عليه نبيه داود وجنده بالنصر على عدوهم وما ترتب عليه من إيتائه الحكم والنبوة، إذ قال: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، آية 251. وفي معناه تعليل الإذن للمسلمين في القتال أول مرة بآيات سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وما هنا أعم لأنه يشمل درء هذه المفسدة في الدين وغيرها من الفساد الديني والدنيوي، وهو المتأخر في النزول. القاعدة 29: أن الإيمان بلقاء الله تعالى في الآخرة والاعتصام بالصبر الذي هو من أركان البر وكماله من ثمرات الإيمان سببان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير، وذلك في قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، 250. القاعدة 30: تحريم أكل أموال الناس بالباطل في الآية 188، وهي أصل لكل المحرمات، ومن أدلتها تعليل تحريم الربا بعد الأمر بترك ما كان باقيا لأصحابه منه لدى المدينين بقوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن الذي كان يقرض المحتاج بالربا إلى أجل إذا حل قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن لم يجد ما يقضي به أن سأله في الدين إلى أجل آخر بمثل الربا الأول، فإذا حل الأجل الثاني قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، وهلم جرى. فكل ما يأخذه من هذه الزيادات باطل لا مقابل له وهو ظلم. وأما العقود والمعاملات التي لا ظلم فيها بأكل مال أحد المتعاقدين بالباطل فليست من الربا. القاعدة 31: أن عمل كل إنسان له أو عليه لا يجزى إلا به ولا يجزى به سواه، فلا ينفعه علم غيره ولا يضره، وذلك قوله تعالى في خاتمة هذه السورة: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويعززها قوله تعالى في الآية التي ورد أنها آخر آية نزلت من القرآن، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضعها بعد آيات الربا من هذه السورة، وهي آية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وإن لم ترد بصيغة الحصر. وفيه آيات كثيرة، فقد سبق بيان هذه القاعدة من قواعد العقائد في بعض السور المكية التي نزلت قبلها كقوله تعالى في سورة النجم: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومثلها في سورة الأنعام: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. القاعدة 32: بيان بطلان الشفاعة الوثنية التي كانت أساس شرك العرب ومن قبلهم، وهي التقرب إلى غير الله تعالى بالدعاء وغيره ليشفعوا لهم عند الله تعالى فيكشف ما بهم من ضر ويؤتيهم ما طلبوا من نفع. وزاد عليهم مشرك أهل الكتاب والمؤمنين بالبعث والاعتماد على الشفعاء بالنجاة من عذاب الآخرة. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، سورة يونس. وقد نفى الله تعالى هذه الشفاعة هنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، آية 253 وفي خطابه لبني إسرائيل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون آية 47 وجاءت في معناها آية 122 وأما الشفاعة الثابتة في الأحاديث فهي غير هذه ولا تنافي التوحيد وكون الشفاعة لله جميعا كما سيأتي تفصيل ذلك عند التفسير بإذن الله عز وجل. قاعدة 33 بناء أصول الدين في العقائد وحكمة التشريع على إدراك العقل لها واستبانته لما فيها من الحق والعدل ومصالح العباد وسد ذرائع الفساد. والشاهد عليه من هذه السورة قوله تعالى في الاستدلال على توحيده بآياته في السماوات والأرض وما بينهما إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخر الآية 164 ثم قوله في إبطال التقليد وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك قال تعالى بعد ذكر طائفة من الأحكام العملية كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى هذا ما فتح الله به علي بتصفح صحائف السورة دون تلاوتها ويمكن الزيادة عليه بالتأمل فيها وتدبرها وإنما وعدنا بتلخيصها بالإجمال دون التفصيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم اجعلنا منهم. وهذا موضوع محاضرتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يجعلنا من صالح عباده وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والاعتذار عن الإطالة غير المقصودة وغير المعهودة ولكن أردنا أن نتمم تلك القواعد ولا نجعل لها بقية. إذا شاء رب البرية فإلى لقاء بإذنه سبحانه وتعالى. يغفر الله لي ولكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.